غطى رأسه مرتين، لبس مخيط مرتين، قلم الأظافر، فعل من المحظورات. نقول إذا أدى الفدية عن المحظور الأول وجب عليه أن يؤدي فدية للمحظور الثاني، وإذا لم يؤد فدية عن المحظور الأول فإنه يكفي فدية واحدة. ومن كرر محذورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وتأ ثم عاد لما سبق فدا مرة سواء فعله متتابعا ثم أعاد ثم أعاده ولم يفد لما سبق فدا مرة ثم عاده ولم يفد لما سبق فدا مرة سواء فعله متتابعا أو متفرقا، لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات. وإن فكر عن السابق وإن كف عن السابق وإن كفر عن السابق ثم أعاد لزمه فدية أخرى للاحق، وصلى الله عليه وسلم.